أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء كل شيء، رحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا له ملك السماوات صدق الله العظيم.